أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قد ذكرنا الدليل الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه لصالح رأي المحقق الإصفهاني رحمه الله. إلا أنه ناقشه وأبطل هذا الدليل، وذلك أولا لأن بالإمكان أن نختار الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، وهو أن يكون الاستفهام في قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، يكون الاستفهام هنا منوطا ومرتبطا بالوجود الخارجي للشرط لا بالوجود الفرضي التقديري. فالاستفهام والسؤال عن وجوب إكرام زيد، هذا الاستفهام والسؤال منوط ومرتبط بمجيء زيد. خب، ماذا كان الإشكال الوارد على هذا الاحتمال؟ بالأمس قلنا أبطلنا هذا الاحتمال، قلنا هذا الاحتمال باطل، لأن هذا معناه أن السؤال والاستفهام ليس فعليا الآن، لأنه أنيط وارتبط بمجيء زيد. عندما يأتي زيد ويجيء حينئذ يحصل السؤال والاستفهام، أما الآن لا يوجد استفهام وسؤال، لازمه هذا. بينما من الواضح عرفان أن القائل عندما يقول إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، سؤاله فعلي، فعلا عنده سؤال، لا أن سؤاله بعد ذلك يحصل. عندما يأتي زيد حينئذ سوف يسأل، أما الآن هج ما عنده حد شيء مثلا. لما لا تدرسون القضايا الشرطية بغير عالم الفهم الخارج في الواقع العام والسلام، يعني إما القضية الشرطية وعاءها جرح إما خارج إما نقوم. ما يرتبط في القضايا الأساسية؟ ما عليكم، ما عرفت إشكالكم. يعني الآن تقولون أنه مفروض الوجود الشرط، أو أنه الشرط الخارجي مجيء الجلد الخارجي أو مجيء الجلد التقديري، لما لا تشيرون أصلا إلى مثلا الشروط الحقيقية نفس الآن، سواء كان يجي خارج أو البيت أو لا يجي. يعني قسمتم إلى ثلاثة أقسام، قلتم القضايا الشرطية ظرف صدقها لوح الآن ونفس الآن عمل الواقع. القضايا الشرطية ظرف صدقها القضايا الشرطية أيضا صدقت في عالم آخر، يعني إما لها الضبط، يعني نعم. الضبط إيه الشرطية التي لها نوع من الرابط الخارجي، الرابط بين وجوب بين الجزاء والشر، هذا بلي موجود في عالم الواقع. أما المجيء مجيء زيد، ما المقصود من قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه؟ مقصود من مجيء زيد، مجيء زيد بعد مجيء زيد. ليس هذا الزيد. لا، وجود إما الوجود الخارجي لمجيء زيد أو لا لا الوجود الذهني بما هو وجود ذهني، خذ لا يصح أن يربط به وجوب الإكرام. خذ المفهوم الذهني بما هو حاكم عن الخارج، أليس كذلك؟ ليس دائما هكذا، يعني ربما نحن نفترض الألف الذي يتوقف عليه الباء. إيه؟ لكن ليس الألف الخارجي. إيه؟ فهنا في قوله إن جاء زيدون فهل يجب إكرامه، ربط ماذا بماذا؟ الخارج يعني. ربط وجوب الإكرام أو السؤال عن وجوب الإكرام، ربطه بماذا؟ بمفهوم المجيء في الذهن أو بالوجود الخارجي للمجيء؟ هنا ماذا يقصد عندما يقول إن جاء زيد فهل يجب إكرامه؟ ماذا يفهم العرف العربي؟ ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم أنه ربط وجوب الإكرام بماذا؟ يعني الخارجي، لكن أحيانا يريد أن يأتي نحن لنأتي ونفترض أن لدينا شرط مقدر، يعني سواء كانت الخارج يوجد زيد مجيء زيد أو لا يوجد، مقدر الوجود بهذا المعنى. لا، الآن نتكلم عن مثل هذه القضية التي يعلق فيها ويربط وجوب الإكرام بشرط اسمه جاء زيدون. ماذا يفهم المحقق الإصفهاني؟ يقول إن جاء زيدون، إن عندما دخلت على جاء زيدون دلت على أن مجيء زيد مفروض ومقدر، ثم فاء الجزاء ربطت الجزاء بهذا الوجود المقدر المفروض. وجود مقدر يعني صورة ذهنية، ربما صورة ذهنية، ربما الوجود الخارجي. لا لا، مو الوجود الخارجي، الوجود المفروض المقدر، كما في قولنا انزالت الشمس فصلي، كيف افترض المولى زوالا ثم ربط وجوب الصلاة به؟ يعني خلاصة السؤال انه لدينا ثلاثة عوالم. انا ما اقول المحقق الاصفهاني يقول ان الاداة دلت على ان الجزاء ربط عن طريق الفاء، ربط الجزاء بالمجيء المقدر لا بنفس المجيء الوجود الخارجي للمجيء، المجيء المقدر المفروض. فالجملة دلت على وجوب إكرام زيد في فرض المجيء، بالتالي هذه الجملة لا مفهوم لها لأنها دلت على وجوب إكرام زيد في فرض مجيئه. خب طيب، على رأس والعين، وجوب إكرام زيد في وعاء المجيء، في ظرف المجيء يجب إكرامه، أما في ظرف عدم مجيئه يجب أو لا يجب، هذا بعد شيء الجملة ساكتة عنه، يصير مثل الوصف. كما نقول بالنسبة للعالم العادل يجب إكرامه، أما بعد سكت عن أنه العالم غير العادل ماذا يصنع به. بنت هنا يقول في ظرف وفي فرض المجيء يجب الإكرام. خب نريد أن نرى أن هذا الرأي صحيح أو لا. الصحيح هو ما يقوله المشهور من أن الأداة لم تدل على فرض مدخولها، لا، الأداة دلت على ربط شيء بشيء حتى ينفتح الباب أمامنا لكي نواصل الدرب ونسأل أن هذا الربط أي ربط هو؟ هل هو ربط توقفي، ربط علي انحصاري، حتى نواصل الدرب إلى أن نصل إلى المفهوم. أما من الآن المحقق الصالح سد الباب، قال الأداة لا تدل على ربط شيء بشيء، فاء الجزاء دلت على ربط الجزاء بالوجود المقدر. خب الجزاء مربوط، كما أن أكرم العالم العادل يدل على أن ربط وجوب الإكرام بالعدالة، لكن هذا لا يعني أنه إذا انتفت العدالة بعد لا يجب الإكرام. نحن الآن أمام هذين الرأيين، لا علاقة هذا للقضايا الأخرى. خب إذن فهذا الاحتمال الثاني الذي أبطلناه بالأمس الآن نريد أن نحييه، نقول بالإمكان أن يختار شخص هذا الاحتمال ويقول لأن قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، هنا الاستفهام عن وجوب الإكرام، هذا الاستفهام نفسه أنيط وارتبط بالوجود الخارجي للشرط لا الوجود الفرضي التقديري. حينئذ الإشكال الذي ورد بالأمس على هذا الاحتمال هو أنه إذن هذا لازمه أن لا يكون السؤال فعليا. السلام عليكم ورحمة الله، لأن السؤال والاستفهام أنيط بمجيء زيد، خب زيد لم يأتي بعده، إذن فالسؤال لم يتحقق بعده. والحال أن من الواضح أن العرف يفهم من قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، يفهم أن هناك سؤالا فعلا استفهاما فعليا موجودا لدى المتكلم، ولذا يطالب الجواب فعلا يطالب الجواب. خب هذا الإشكال الذي أوردناه بالأمس، هذا الإشكال نجيب عليه اليوم، نقول بأن الاستفهام فعلي صحيح، لكن هذا فهمناه من ماذا؟ لا من نفس قوله إن جاء زيد فأكرمه، نفس الكلام نفس اللفظ بحسب دلالته التصورية كما قلتم يدل بالدلالة التصورية يدل على أن الاستفهام عن وجوب إكرام زيد هذا الاستفهام منوط بمجيء زيد، لكن مع ذلك نقول رغم أن الاستفهام أنيط بالوجود الخارجي لمجيء زيد بحسب الدلالة التصورية للكلام، إلا أن هناك قرينة عرفية موجودة من غير عالم الكلام واللفظ، يعني قرينة عرفية غير لفظية، هذه القرينة ليست من جنس اللفظ، ليست قرينة لفظية وإنما هي قرينة عرفية مكتنفة بالكلام، وشأنها شأن القرائن المتصلة بالكلام. هذه القرينة العرفية تدل على أن المتكلم لديه سؤال فعلي استفهام فعلي. ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة العرفية عبارة عن نفس توجيه الخطاب إلى السامع، نفس توجيه هذا الكلام السلام عليكم ورحمة الله وهذا الخطاب إلى السائل وقوله إلى السامع وقوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، هذا قرينة عرفية على أنه لديه سؤال فعلا واستفهام فعلا، وإلا لو لم يكن لديه سؤال واستفهام فعلا لماذا وجه الخطاب إلي الآن؟ كان يخلي الخطاب والكلام يخليه إلى حين ما يحصل له سؤال واستفهام، حينئذ كان يوجه الخطاب إلي. الآن ليش وجه الخطاب إلي؟ يعني ما عاد الاستفهام منوط بالوجود الخارجي. ها؟ ما عاد الاستفهام منوط بالوجود الخارجي. ليش؟ لأنه الكلام لأنه مشروط وعدم عند عدم الشرط، الشرط الخارجي لما يتحقق فالمفروض يتحققه يكشف عن عدم الوصول. لا، الكلام يدل على أن الاستفهام منوط بالوجود الخارجي للشرط لا الوجود الفرضي التقديري. ما نقبل رأي المحقق الصالح، نقول الأداة دلت، نقبل رأي المشهور، الأداة دلت على ربط الاستفهام بالوجود الخارجي للمجيء. تقولون خب إذن هذا معناه لازمه أنه ليس لديه فعلا سؤال، والحال أن من الواضح عرفا أن لديه سؤال فعلا، ها هذا الإشكال. نقول لا، رغم أن الكلام بدلالته التصورية يدل على ما قلناه، يدل على ربط السؤال والاستفهام بالوجود الخارجي للمجيء، لكن توجد قرينة عرفية تدل على أن المقصود الجدي للمتكلم هو الاستفهام الفعلي. يعني المدلول التصديقي الجدي للكلام هنا اختلف عن المدلول التصوري. المدلول التصديقي الجدي هو أنه لديه سؤال فعلا، هذا المدلول التصديقي الجدي للكلام هو أن لدى المتكلم الآن سؤالا فعليا يطلب الجواب عليه. المدلول التصوري للكلام هو ما قلناه، يعني ما يقوله المشهور، وهو أن الجملة الشرطية تدل على ربط الجزاء بالوجود الخارجي للشرط، والجزاء هنا استفهام، فالجملة تدل بدلالتها التصورية كجملة ككلام، تدل على ربط الاستفهام بالوجود الخارجي. لكن قرينة عرفية تدخلت في المقام وفصلت المدلول التصديقي الجدي عن المدلول التصوري. أليس نقول أصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات؟ أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. ماذا تقول؟ تقول الأصل في كل متكلم هو أن يكون مراده الجدي، يعني عالم الثبوت، عالم الثبوت يعني المقصود عالم المراد الجدي للمتكلم، أن يكون مراده الجدي مطابقا مع عالم الإثبات، يعني مع مدلول كلامه. هذا الأصل الأولي في كل متكلم، أن يتطابق مراده الجدي مع مدلول كلامه. لكن هذا الأصل قد ينقض قد ينخرم إذا جاءت قرينة تدخلت في المقام، فرغم أن الكلام كلامه يدل على شيء، لكن أكو قرينة على أنه يريد شيئا آخر. الجمل الاستفهامية فقط، لا نأخذ برأي المشهور في الجمل الاستفهامية برأي الاستفهامي في بعض الجمل. لا، ليش؟ نجعل الجملة الاستفهامية هذه شاهدا ومنبها عرفيا على أنه إذن ليس الصحيح ما يقوله المحقق الإصفهاني، وهو أن الأداة تدل على فرض مدخولها، وإنما الأداة تدل على ربط الجزاء بالشرط. الشرط ما هو؟ جاء زيدون. ما لا يفهم العرف من جاء زيدون؟ يعني مجيء زيد، بعد مجيء زيد نفس المجيء، لا فرض المجيء، نفس المجيء. فالأداة يعني إذا دلت على ربط الجزاء بنفس المجيء، هذا ما يدل عليه الكلام في دلالته التصورية. يبقى سؤال عندكم أنه إذن في الجمل الشرطية التي جزاؤها استفهام مثل هذا المثال، هنا الاستفهام ربط أيضا بالوجود الخارجي للشرط؟ نقول أيضا هنا الكلام يدل على هذا، الكلام ككلام يدل على هذا بدلالته التصورية، كسائر الجمل الشرطية يدل على ربط الاستفهام بالوجود الخارجي. لكن توجد قرينة عرفية تدل على أن مقصود المتكلم من هذه الجملة ليس عبارة عن أنه عندما يأتي زيد بعد ذلك سوف أسأل، يعني ربط الاستفهام والسؤال بالوجود الخارجي، لا ليس مقصوده هذا، وإنما مراده الجدي هو أنه الآن أنا أسأل. هذه القرينة العرفية ماذا؟ ما هي؟ توجيه الخطاب. لو لم يكن لديه سؤال فعلي لما وجه الخطاب إليه، كان سكت. الإنسان اللي ما عنده سؤال ما عنده حكي ويسكت، لماذا وجه الخطاب إليه؟ نفس توجيه الخطاب إلى السامع وقوله له إن جاء زيد فهل يجب إكرامه؟ توجيه هذا الكلام معناه قرينة عرفية على أن مقصوده مقصود المتكلم هو أن لديه سؤال فعلا. إذا فصل المدل للتوجيه عن الشرط صارت فائدة الشرط. نعم. على مستوى المدل للتوجيه لم يعد الجزاء مربوطا بالشرط. يعني يرجع قوله بحسب المدلول التصديقي الجدي، مراده الجدي من قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، مراده هو أنه هل إن جاء زيد يجب إكرامه، مراده الجدي هذا. نفس الكلام يعني بس ألم العبارة. ليش؟ هل إن جاء زيد يجب إكرامه؟ هذا هو قبلناه سابقا أنه هذا بعد لا مشكلة فيه مع الرأي المشهور. النحو الأول، النحو الأول من نحو الاستفهام ذكرناه قبل يومين لا يشكل مشكلة مع الرأي المشهور، ينسجم مع الرأي المشهور، فليكن هذا من ذاك القبيل. قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه يدل بدلالة التصديقية الجدية على ما يدل عليه قوله هل إن جاء زيد يجب إكرامه. نعم. القضايا الشرطية هل هي موجودة في الخارج؟ التوقف موجود في الخارج. القضايا الشرطية المعلقة بين الجديد. الرابط يعني. القضايا الشرطية شنو؟ القضايا الشرطية كألفاظ تسألون أو كمعاني؟ ذات معاني. معاني خو يجب أن نعرف أن القضية الشرطية معناها ما هو. هو الآن نحن هذا شغلنا هالأيام نريد أن نجزئ ونحلل القضية الشرطية لنعرف بالضبط وبالدقة ما هو مفادها، ما هو معناها. المحقق الأصفهاني ربما ذهب إلى التقدير لأنه يرى أن القضية الشرطية ليس موجودة في الخارج، التوقف موجود، الاستلزام هذه يعني منتزعات ذهنية، نحن من الخارج نأخذ أنه إذا كان كذا فيكون كذا، وإذا لم يكن كذا يعني أصبحت معلمة في الذهن أخذنا وتصورنا جملة. لا هو لا هو هو لا هو لا هو لا يتكلم عن معنى القضية الشرطية، هو يتكلم عن معنى الأداة. الأداة إن عندما دخلت على شيء ماذا صنعت؟ دلت على ماذا؟ المشهور يقولون هاي إن دلت على ربط شيء بشيء. هو يقول لا، لا تدل على ربط شيء بشيء، وإنما دلت على، شرحناه في أول يوم، أداة الاستفهام عندما تدخل على جملة جاء زيدون تدل على ماذا؟ عندما تقولون هل جاء زيدون، هاي هل عندما تدخل على جملة جاء زيدون تدل على ماذا؟ مفهوم سيدنا أقول منطلق تفكيره ربما لأن القضايا الشرطية ليست موجودة في الخارج. موجودة في الواقع وفي نفس الأمر. القضايا الشرطية قصدكم يعني معنى القضية الشرطية مو لفظ القضية الشرطية. هذا ربط الخارج. إذا معنى القضية الشرطية مو القضية الشرطية. القضية الشرطية كألفاظ هاي موجودة من صوت أصوات تخرج من الفم. كمعاني هو يتوقف على أن نرى المعنى ما هو. إذا قلنا أن معنى القضية الشرطية هو الربط، والربط الربط بين شيئين هذا موجود في عالم الواقع وفي نفس الأمر. هم يعني ليش موجود؟ يعني هو قبيل الموضوع وشكم الله عز وجل يعني نظر إلى المواضيع الخارجية تصب عليه الأحكام بصورة معلقة من قبيل سائر الأمور الواقعية. استحالة اجتماع النقيضين وين موجود؟ موجود معلقا في الخارج ثابت في الواقع. استحالة اجتماع النقيضين أمر واقعي له تقرر في الواقع وفي نفس الأمر، هو موجود في الخارج. الاستحالة نشوفها في الخارج ولا في الذهن، لأنه حتى لو لم يكن ذهن ولم يكن صاحب ذهن بالعالم كله ولم يخلق إنسان أبدا مع ذلك يستحيل اجتماع النقيضين. لكن كوجود هي وجود من جهات لا لا لا أقول حتى لو لم يكن ذهن أصلا، لو لم يخلق الله العالم أبدا هم كان يستحيل اجتماع الوجود والعدم. لغير استحالة استقماع الوجود والعدم هذه أمر واقعي ليس مرتبطا بالعالم الذهن ولا مرتبط بعالم الخارج. إذن فلم ينحصر الاحتمال الصحيح، لم ينحصر بالاحتمال الثالث الذي كان ينسجم مع رأي المحقق الإصفهاني ولا ينسجم مع رأي المشهور، لم ينحصر الأمر بالاحتمال الثالث، بل الاحتمال الثاني أيضا صحيح وتام وغير باطل، والاحتمال الثاني ينسجم مع رأي المشهور. هذا أولا. سيدنا الآن أرجعت الاتفام الباقي على الجزاء إلى الاتفام على أصل الشرط بحسب المراد الجدي لا بحسب عالم اللفظ والبلد. عند السابق لا يجب على أنه السؤال ليس فعليا. لا لا، أنه الجزاء يجب أن يكون جملة في المثال المتقدم أنه إذا جاء زي كيف حاله. لا، بحسب العالم اللفظ والكلام نعم الجزاء يجب أن يكون جملة. هنا هم الآن هم نقول بحسب عالم اللفظ والكلام الجزاء يبدأ من أداة الاستفهام لا من ما بعده. بحسب عالم الإثبات، عالم اللفظ والكلام والدلالة التصورية، الجزاء يبدأ من أداة الاستفهام، يعني أداة الاستفهام داخلة في الجزاء، جزء من الجزاء، لا نفصلها عن الجزاء حتى يجي ذاك الإشكال أنه قد يصبح الجزاء جملة ناقصة. لا، الجزاء موجود، ومع أخذ أداة الاستفهام بعين الاعتبار تصبح جملة الجزاء تام. بحسب عالم الدلالة نبقى نقول ما قلناه، لكن الشيء الجديد الذي تدخل في الموقف هو الذي أبرزناه في هذا الجواب الأول، هو أن هناك قرينة عرفية من خارج عالم اللفظ والكلام لكنها مكتنفة بالكلام، قرينة عرفية مكتنفة بالكلام لبية كالمتصلة، وهي عبارة عن نفس توجيه هذا الكلام إلى إلى إلى مخاطب وسامع يسمع، نفس توجيه هذا الكلام إلى ذات. هذا يدل عرفا، يدل على أن هذا السائل لديه سؤال فعلا، لا أن سؤاله بعد ذلك يأتي. تقولون خب إذن عالم الإثبات انفصل عن عالم الثبوت، لم يتطابق. نقول لا، لم يتطابق مو مشكلة، ليس دائما يتطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت، الأصل التطابق تحام، لكن الأصل التطابق بما إذا لم تكن قرينة على عدم التطابق. هنا توجد قرينة على عدم تطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت. عالم الثبوت والمراد الجدي هو أنه الآن لديه سؤال والآن يطلب الجواب، بينما عالم الإثبات والكلام يدل على أنه سؤاله بعد ذلك يأتي، لأن سؤاله ربط بالوجود الخارجي للشرط. مشكلة. هذا أولا. حسن، قبلتم هذا قبلتم، ما قبلتم خوف الجواب الثاني. ثانيا، الإشكال الذي كان يورد إذا جاء الزيدون كيف خالته، يعني أن تكون قضية شرطية، مو قضية شرطية هذه؟ قضية إخبارية، حينما يأتي زيدون استفهامية كيف تكون خالته؟ يعني إن هنا مو أداة شرط؟ خلاص إن مو أداة شرط هنا؟ لكن الجملة ليست خب، يجب أن تفسروها هذه الجملة التي بظاهرها جملة شرطية في اللغة العربية، فيجب أن تفسروها. بماذا تفسروها؟ هذه القضية بحسب الظاهر وفقا لنظام اللغة العربية تعتبر قضية شرطية، لأن في مشتملة على أداة شرط وجملة شرطية وجزاء حسب الأصول. ففسروها، حللوها. جملة شرطية هذه مو جملة استفهامية. جملة استفهامية هل جاء زيدون؟ هاي جملة هذه اعتبروها جملة شرطية، ونحن الآن بصدد تحليل الجملة الشرطية، نريد أن نستوعب الجملة الشرطية بكل مصادقها وأمثلتها. هو خب تقولون أنها طبعا مؤخرا أولا مؤخرا شرطية كأي جملة شرطية أخرى. غاية الأمر الجزاء فيها استفهام، ترى الجزاء يكون إخبار، نقول إن جاء زيد فأكرمه أو تكرمه إخبار، ترى الجزاء إخبار، وأخرى الجزاء استفهام، وأخرى وثالثة الجزاء أمر، إن جاء زيد أكرمه. كيف حولك ليس متوقفا على منزل زيد؟ السؤال يعني السؤال هو هذا. الدلالة التصورية للكلام تدل، الكلام يدل بالدلالة التصورية على أن الاستفهام منوط ومرتبط بمجيء زيد، لكن مراد المتكلم الجدي ليس هذا، مراده الجدي هو أن لديه الآن استفهاما وسؤالا. مراده الجدي ليس الجملة الشرطية، مراده الجدي قلنا مراده الجدي من هذه الجملة هو المراد من جملة هل إن جاء زيد يجب إكرامه؟ ها. أنا ليس شرطي. المراد الجدي قصيد ليس الجملة الشرطية. أها يعني استفهام، استفهام فعلي عن الربط بين وجوب الإكرام وبين مجيء زيد. استفهام عن الربط. يعني في حقيقتها في واقعها هاي الجملة جملة استفهامية بحسب المراد الجدي، لكن بحسب العالم الألفاظ والكلام ظاهر القضية هي قضية شرطية، والأداة فيها دلت كسائر الجمل الشرطية دلت على ربط الجزاء بالشرط. فنحن نبقى نصر على أن رأي المشهور أن الأداة وضعت للدلالة على ربط الجزاء بالشرط، دلالتها التصورية هذه، لأن الدلالات التصورية عندنا هي التي مصدرها الوضع. فتارة نسأل أن الأداة وضعت من قبل الواضع لأي شيء، جوابها وضعت لربط الجزاء بالشرط، للوجود الخارجي بالشرط. هذا الكلام عن المدلول الوضعي التصوري. يبقى أنه هذه الجملة وأمثالها، يعني إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، المراد والمدلول التصديقي الجدي منها ما هو؟ هذا سؤال ثاني. المراد والمدلول التصديقي الجدي منها بحسب هاي القرينة العرفية التي ذكرناها عبارة عن الاستفهام والسؤال فعلا عن الرابط بين المجيء وبين وجوب الإكرام. هذا أولا. ثانيا الإشكال الذي كان يورد على الاحتمال الثاني، وهو أن هذا الاحتمال لازمه أن لا يكون الاستفهام والسؤال فعليا. هذا الإشكال خب يرد على الاحتمال الثالث أيضا الذي كان ينسجم مع رأي المحقق الصهاني. فالإشكال إن تم، لو تم الإشكال فهو مشترك الورود، ليس كما تصورتم أن هذا الإشكال يلزم على رأي المشهور ولا يلزم على رأي المحقق الإصفهاني، يعني يأتي على الاحتمال الثاني ولا يأتي على الاحتمال الثالث، لا، حتى بناء على الاحتمال الثالث أيضا يأتي هذا الإشكال، وهو أن لازمه أن لا يكون الاستفهام فعليا، أن لا يكون السؤال فعليا. كيف؟ لأن هذا الإشكال أيضا ضبط المقدر وأمر الفرضي. لا الآن أعرض خدمة. هذا الإشكال بالأمس قيل بأنه في تقرير الدليل قيل أن هذا الإشكال لا يرد على الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث المنسجم مع مبنى المحقق الإصفهاني يفترض أن الجزاء وهو الاستفهام عن وجوب الإكرام، هذا الجزاء، هذا السؤال، هذا الاستفهام مرتبط ومنوط بالوجود التقديري الفرضي للمجيء، لا بالوجود الخارجي للمجيء، مو ها؟ هذا كان عبارة عن الاحتمال الثالث الذي قلنا أنه ينسجم مع رأي المحقق. قب هذا الكلام وهو أن الاستفهام ربط وأنيط بالوجود الفرضي والتقديري لمجيء زيد، ما معناه؟ نريد أن نحلل هذا الكلام. ما المقصود؟ نتساءل هل أن الاستفهام والجزاء أنيط وارتبط بفرض الشرط وتقديره بما هو فرض وتقدير، أم أنيط بما هو مفروض ومقدر؟ يعني الفرض أخذ مرآة للمفروض، ليس للفرض موضوعية. الاستفهام بناء على الاحتمال الثالث، الاستفهام منوط ومرتبط بالوجود الفرضي للمجيء، أو قل بفرض المجيء وتقديره. هم نسأل أنيط بفرض المجيء بما هو فرض، أو أنيط بفرض المجيء بما أن الفرض حاكم عن المفروض، عن المجيء المفروض، مرآة عن المجيء المفروض بوصفه حاكيا ومرآة عن المجيء. ها، يعني هل أن الفرض هو له موضوعية، الاستفهام أنيط بالفرض، أم أنيط بالمفروض والفرض جعل مرآة للمفروض؟ أيهما؟ خب، واحد واحد. بالآخر يجب أن يختار صاحب الاحتمال الثالث أو قل المحقق الإصفهاني الذي ينفعه الاحتمال الثالث وينسجم مع مبناه، يجب أن يختار أحد الشقين. فإن قلتم بالأول، إن قلتم بأن الجزاء يرتبط ويناط بالفرض بما هو فرض وتقدير، هذا يأتي منه محذور لازم باطل. ما هو؟ وهو أنه يلزم منه أن يكون الحكم المشروط فعليا قبل تحقق شرطه. مثلا لو قال المولى إن زالت الشمس فصلي، أو إن استطعت فيجب عليك الحج، أو كثير من القضايا الشرطية الموجودة التي تبين الواجبات المشروطة. خب، إن زالت الشمس فصلي، هنا الجزاء ما هو؟ الجزاء عبارة عن وجوب الصلاة. خب، أنيط بماذا طبقا لرأي المحقق الإصفهاني؟ أنيط بفرض الزوال، فرض الزوال بما هو فرض. إذن فرض الزوال موجود قبل أن يأتي الزوال خارجا، فرضه موجود، فلازم أن يكون الوجوب هم فعلي. ما دام وجوب الصلاة أنيط بفرض الزوال، وفرض الزوال متحقق قبل تحقق الزوال خارجا، فيجب أن يتحقق وجوب الصلاة ويصبح فعليا، لأن الفرض فعلي. نعم، المفروض ليس فعليا وهو الزوال، لكن الفرض فعلي ثابت. لا تمنع الأداة، لا، مو قلتم الأداة دلت على فرض مدخولها. نسألكم فرض مدخولها بما هو فرض أو بما هو مفروض، أيهما تختارون؟ الأول بما هو فرض، هو الفرض ثابت. الأداة لا تمنع فعلية الفرض، فرض مدخولها لكن ليس بشكل فعلي. إذن فالأداة تدل على ماذا؟ شرطية معنى. إيه تدل على ماذا؟ المحافظة الإسلامية يقول الأداة تدل على فرض مدخولها، تدل على أن مدخولها افترض من قبل المتكلم. إيه افترض يعني تدل على أن مدخولها فرض الآن من قبل المتكلم، فرض الآن من عند. فالفرض وين؟ إيش وقت الفرض؟ إذا الفرض هم بعد ذلك يأتي إيه الافتراض الآن ثابت الافتراض. إذا كان كذا مو الآن الافتراض خو الآن ثابت المفترض بعدين الافتراض خو أمر نفساني الآن. الآن ماذا افترض هذا المتكلم؟ هو مثل ما يقول إذا صار، هو إذا صار يعني تفترضون الآن شيئا يصير بعد ذلك، إذا تفترضون الآن فالافتراض فعلي ولا ما يصير ولا الافتراض؟ إذا هم مو فعلي فإذا شنو الفعلي؟ لا الفرض فعلي ولا المفروض فعلي فما يصير. فالفرض إذا فعلي في قوله إنزالت الشمس فصلي، فرض الزوال ثابت وفعلي قبل تعرف الزوال خارجا. فإذا قلتم أن الجزاء يناط بفرض الشرط بما هو فرض وتقدير، خب إذن فوجوب الصلاة أنيط بفرض الزوال، فإحنا الآن قاعدين نفترض زوال الشمس، إذن تجب علينا الصلاة. ما شلون؟ ليس المجهول هو المناط بالفرض. لا أقول المحقق الإصفهاني ماذا يقول في الجملة الشرطية، أليس يقول أن الجزاء يناط بفرض الشرط؟ وهذه شنو جملة شرطية؟ إنزالت الشمس فصلي جملة شرطية أو لا؟ إذن هنجل يعني تفسيركم يشملها، تفسير المحقق الإسباني يجب أن يشمل هذه الجملة الشرطية. هذه الجملة الشرطية إذن بناء على تفسير المحقق الإسباني تدل على أن وجوب الصلاة الذي هو الجزاء ربط وأنيط بماذا؟ بفرض الزوال. إذن فيتحقق ويصبح وجوب الصلاة فعليا كلما تحقق فرض الزوال. معكم، احنا معكم انه يصير فعلي عندما يصير الشرط فعلي، مو هيك؟ الشرط كان ماذا؟ فرض الزوال. فالفرض اذا صار فعلي يجب ان يصبح الوجوب هم فعلي، اليس كذلك؟ هل تلتزمون؟ هل يلتزم المحقق الاصفهاني بان الواجب المشروط يصبح فعليا قبل تحقق شرطه خارجا؟ لا يلتزم احد. الواجب المشروط لا يصبح فعليا، وجوبه لا يصبح فعليا الا بعد ان يتحقق الشرط خارجا، الزوال يتحقق خارجا او الاستطاعه تتحقق خارجا. بينما على هذا المبنى اذا اختار هذا الشق الاول، ولا نظنه ان يختار هذا، يعني هو قطعا لا يقول بأن الجزاء ربط وأنيط بالفرض بما هو فرض، وإنما الفرض فان في المفروض. فرض ما هو فرض ما هو. ليش بين الوجود والعدم؟ ليش تقولون الأن؟ لا لا، الفرض حالة وجدانية. الفرض ليش ما هي؟ الفرض الاعتبار حالة وجدانية يعيشها الإنسان، يعيشها المفترض. هو بعد ما هي بعد. نعم. بما هو يعني ما هي الفرض؟ لا، يوجد في النفس شيء فعل نفساني هذا اسمه الفرض. نخرج عن النفس وندخل على لوح الواقع. لا، أن الفرض أمر نفساني، الأفار من الأمور النفسانية، يعني وعاؤه النفس، وعاؤه عالم النفس، مو الذهن والتصور، لا النفس، مثل سائر أفعال النفس، سائر أفعال النفس. هذا هو محمد. النفس تفترض احيانا تفترض امورا لها واقع، واحيانا تفترض امورا لا واقع لها، لكن تفترض جبلا من ذهب، جبل ذهب ماكو بالعالم، لكن الناس تفترض. هذا الافتراض واقعي. نعم المفترض خيالي، جبل من ذهب ماكو خيالي، لكن الافتراض واقعي، يعني حالة وجدانية عاشتها الناس ومارستها فعل نفساني صدر من الناس. لا فرق بين النفس والعقل، يعني إذا تصور جبل من ذهب نفس عقل. إذا هذا الشق الأول، هذا الاحتمال الأول باطل، يلزم منه أن يكون الواجب المشروط فعليا قبل تحقق شرطه. ويأتي تتمة الكلام غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.